العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو المجلس الرابع من مجالس فقه المرشد المعين. واليوم هو اليوم 17 من شهر شعبان الأبرك عام 35 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن أقسام المياه، وذكرناها قسما قسما. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن الوضوء. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. فرائض الوضوء 70، وهي دلك وفور النية في بدئه، ولينوي رفع حدث مفترض أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عم مجمع الأذنين، والمرفقين عم والكعبين، خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. هذه الأبيات بعض المطبوعات تغلط فيها، من ذلك بعضهم يحذف كلمة فصل في أول البيت الأول فيقول فرائض الوضوء 70، وهي هذا خطأ، أنه يختل الوزن بذلك، عليهم أن يقولوا فصل فرائض الوضوء 70، وهي بعضهم يزيد فرائض الوضوء 7 بدل أن يقول 7، وهذا كله من الخطأ، لأن النظم ينبغي أن يؤخذ من أفواه العلماء ويتلفظ به تلفظا صحيحا. نعم هذا هو، وينبغي أن يقال الوضوء من غير الوضوء، وهي لغة من لغات العرب، والشعراء يرتكبون هذه الأمور من أجل ضرورة الشعر. والوضوء يا إخوة أصله من الوضاءة، وهو الجمال والحسن. وفي حديث الخثعمية التي كانت تنظر إلى الفضل بن عباس أنه كان رجلا وضيئا يعني جميلا، والشاعر يقول مراجيح العقول ذو أنات، مساميح وجوههم وضاء، يعني وجوههم وضيئة جميلة سمحة. وهو في الشرع غسل أعضاء معينة لاستباحة ما كان ممنوعا أو استحلال ما كان محرما. إذن غسل أعضاء معروفة وهي التي سنتطرق إليها، واستباحة أمور كانت ممنوعة يعني كمنع عدم المتوضئ من الصلاة، ومنعه من الطواف، ومن مس المصحف، وغير ذلك من الأمور. وللوضوء فرائض وسنن ومستحبات، ولا يضر الإنسان إذا لم يعرف هذه الأمور. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ما كانوا يسألون عن تفاصيل الفرائض والسنن والواجبات وما إلى ذلك، بل كانت تأتيهم النصوص فيطبقونها. ولذلك اشتد نكير بعض السلف على من سأل عن تفاصيل بعض الأمور، ورأوا أن ذلك من الاستهانة بشرع الله عز وجل. فكثير من الناس من العامة وغيرهم يقول لك هذا سنة، يعني أنه ليس بذلك بتلك الأهمية. ولا شك أن هذا خطأ عظيم، لأنه وإن كان سنة فهو من سنة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد نكيره على من رغب عن سنته ولذلك قال علماؤنا وقرروا أن من تعمد ترك السنن فهو مجروح العدالة. وعموما العلماء يقولون إن من اعتقد الفرض سنة فذلك يؤثر في عبادته وقد يؤدي إلى بطلانها، ولكن من اعتقد السنة فريضة فهذا لا شيء عليه. والغالب على الناس أنهم يعتقدون السنن فرائض لا العكس، أما اعتقاد الفرائض سنن فذاك قليل إلا عندما رق دينه، وإلا فمن رق دينه يعد كثيرا من فرائض الإسلام التي لا اختلاف حولها يعدها من العادات والتقاليد، ككثير من العلمانيين الذين يعدون الحجاب الشرعي من التقاليد والعادات ويتهكمون بكثير من مظاهر من سنن الهدي وما إلى ذلك، فيعدونها من حتى قد يستهزئون بها، ولا شك أن هذا ثلمة في الدين وقد يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. إذن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى ذكروا أن معرفة الفرائض والسنن والمستحبات من الأمور الهامة حتى يخرج العامي والمسلم بشكل عام من هذا الوعيد، وعيد من اعتقد السنة الفريضة سنة تبطل أعماله. وقد نص علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى على أن فرائض الوضوء سبعة، وبعضهم قد يزيد ثمانية وبعضهم قد ينقص، إلا أن أغلب كتب أئمتنا رحمه الله تبارك وتعالى تجعل فرائض الوضوء سبعة. والأصل في هذا كله ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة المائدة في الآية السادسة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية ذكرت أربع فرائض، وقد نقول ذكرت خمس فرائض، والمصنف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر هذه الفرائض بما سمح له النظم، فلم يرتبها ترتيب الآية وإنما رتبها بما سمح به النظم. فقال رحمه الله: فصل فرائض الوضوء سبع. وهي إذن قال إن فرائض الوضوء سبع فرائض، ومعنى الفريضة ها هنا هو الركن، وهو الذي لا يجبر إذا نسي، فمن نسي إحدى هذه الفرائض وصلى وجب عليه أن يعيد الوضوء، يعني بتفصيل سنذكره في موضوع إن شاء الله، وجب عليه أن يعيد ذلك العضو الذي نسيه، وعليه أن يعيد الصلاة. إذن ها هنا نسيان إحدى هذه الفرائض يجعل الوضوء باطلا إلا في بعضها كما سنذكر. فصل فرائض الوضوء سبع، وهي فور دلك وفور نية في بدئه. الدلك هو أن تمر يدك على العضو مع غسل الماء أو بعد غسل الماء. وقد انفرد أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى بإيجاب الدلك، وقبل أن أفصل في الدلك أحب أن أنبه على أن الوضوء للصلاة بالخصوص ولغيرها بالتفصيل على اختلاف في بعض الأمور من الأمور التي تقررت في الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فآية المائدة التي ذكرت لكم الآن، وأما السنة فما رواه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. والحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والحديث رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أبي بكرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونص كثير من العلماء رحمه الله على إيجاب الوضوء على أنه إجماع، على أنه أجمع علماؤنا رحمه الله على أنه لا يجزئ المرأة أن يصلي من غير وضوء، بل قد نص علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى على أن من تعمد أن يصلي من غير وضوء عامدا من غير أي عذر فهو مرتد كافر والعياذ بالله، لأنه مستهزئ بدين الله، بدين الله تعالى. إذن أول الفرائض التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى هي الدلك. وقلنا إن الدلك إنما أوجبه علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى لأن الماء من طبيعته أنه ينبو عن الجلد، لوجود الشعر فيه ولوجود المواد الدهنية في جلد الإنسان فينبو وقد لا يصل إلى بعض الأماكن في الجسد. ومن أجل ذلك أصبح الدلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به، إلا أن علماء رحمه الله لهم أقوال في هذا الأمر. منهم من قال إن الدلك واجب بمفرده حتى لو تيقن وصول الماء إلى جميع الجسد الذي إلى جميع أطراف الجسد التي ينبغي أن نغسلها في الوضوء. ومنهم من قال كلا، بل إذا تيقن ذلك فالوضوء فالدلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى ذلك هل هناك دليل على إيجاب الدلك؟ الحقيقة أنه لا يوجد دليل صريح صحيح على إيجاب الدلك. نعم ثبت في صحيح ابن خزيمة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فجعل يدلك بها يده، هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب. ولذلك يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلم أن أصح الأقوال، وإن كان ليس هو مشهور المذهب، أن أصح أقوال أصحابنا هي أن الدلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أنه في العادة من غير دلك لا يصل الماء إلى جميع أطراف الجسد التي يجب غسلها. وبناء عليه فنأمر الناس بالدلك من أجل ذلك. واضح يا أخو؟ إذن ثبت الدلك من فعله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت الأمر به ولا التأكيد عليه، لكن من القواعد الفقهية، من القواعد الأصولية، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلذلك قلنا بوجوب الدلك. دلك وفور. وأما الفور يا إخوة فهو الذي يسميه علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى الموالات، يقولون الموالات، وحاصله أن يؤدى الوضوء في فور واحد يعني متتابعا. والذي عليه مشهور المذهب أن الفور واجب بالذكر والقدرة وليس واجبا بإطلاق، بمعنى أن من نسي عضوا من الأعضاء ثم ذكره فليغسل، ولا شيء عليه ولو مر على ذلك ساعة أو ساعتان. ومن قصر به الماء ولم يستطع غسل ذلك العضو فأيضا هو معذور. إذن الفور أو الموالاة مأمور بها بالذكر والقدرة، وإنما كانت الموالاة واجبة لأن من ترك الوضوء، ترك توضأ بعض الوضوء ثم انصرف ثم رجع إليه فهو كان مبطل لعمله، والله سبحانه يقول ولا تبطلوا أعمالكم. ولأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم قطعوا وضوءهم، بل كلهم توضأوا في فور واحد. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه رأى رجلا توضأ وضوءا فترك موضع لمعة، يعني موضع لم ينله الماء، ترك موضع لمعة على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، والحديث في صحيح مسلم. وكذلك حديث خالد بن معدان رضي الله عنه حيث يقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، يعني لمعة صغيرة يعني قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، فأمره هنا أن يعيد الوضوء والصلاة كذلك. والحديث رواه أبو داود وإسناده جيد. فلو كان لو كانت الموالاة غير واجبة ولو كان الفور غير واجب لقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل تلك اللمعة وانتهى الأمر، يعني الأمر لا يحتاج إلى أن يعيد الوضوء كله. لكن لأن الموالاة واجبة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الرجل تهاون وفرط أمره بإعادة الوضوء كله. واضح؟ وهذا هو الموافق لأصول الشريعة، وهو أن المفرط يؤمر بقضاء ما فرط فيه، وأما المعذور فهو معذور. ولذلك كان قول أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى إن الفور واجب بالذكر والقدرة من أفضل الأقوال، من أفضل أقوال العلماء، ووسط بين من قال إن الموالاة غير واجبة وبين من قال إنها واجبة بإطلاق. فهذا القول هو وسط بين هذين القولين، وفيه أخذ بعين الاعتبار سائر حالات المتوضئين. إذن فور دلك وفور نية في بدئه. النية يا إخوة هي التي تحدد طبيعة العمل الذي ستفعله، والنية من الأمور الواجبة في سائر الأعمال الشرعية العبادية. فسائر الأعمال التي حاصلها التعبد تحتاج إلى نية للتفريق بينها وبين العادات، وليفرق المرء بين الغسل ومجرد الغسل للتعبد وبين الاغتسال لأجل التبرد أو لأجل التنظف أو ما إلى ذلك، يجب عليه أن ينوي. وكذلك قد يغسل الإنسان أطرافه بنية التبرد، لا بنية التبرد بل من أجل التبرد. والذي يفرق بين ذلك وبين العبادة هو النية. والأصل في وجوب النية هو قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فقوله إذا قمتم إلى الصلاة فيه ملمح إلى نية المرء للصلاة. فقوله إذا قمتم للصلاة كأنه يقول إذا قررتم ونويتم القيام للصلاة فافعلوا كيت وكيت، فوضوءكم ذاك بنية استحلال الصلاة أو بنية جواز الصلاة. واضح يا أخو؟ وقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا وما أمروا، قول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص ها هنا صحيح أنه يتحدث عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى بالخلوص من الشرك وتخليص التوحيد والتوجه لله سبحانه وتعالى دون غيره، هذا هو المقصود من الآية. لكن مع ذلك العلماء استنبطوا منها النية، بمعنى أن من فعل تلك العبادة فعلها بنية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فيعني الحقيقة أن هذه الآية ليست صريحة في النية من هذا الباب، ولكن الآية الأولى يعني أصرح في الملمح، ولكن السنة هي التي صرحت تصريحا واضحا بوجوب النية، وذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي رواه الإمام مالك في موطئه من رواية محمد بن الحسن الشيباني، هي الرواية الوحيدة التي روت هذا الحديث، رواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله روت هذا الحديث، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الحديث صريح في أن الأعمال التي هي من العبادات لا تجزئ إلا بالنية. لما؟ لأن النية هي الفيصل بين العادات والعبادات، ولذلك حتى العادات إذا نوى صاحبها بها التعبد لله سبحانه وتعالى تصبح عبادات ويؤجر عليها. ولرب نائم يشخر في نومه وهو مأجور على نومه ذاك، لأنه نوى به الراحة ليتقوى من جديد على طاعة الله سبحانه وتعالى. ورب رجل يأتي شهوته وهو مأجور بين يدي عند الله سبحانه وتعالى، لما؟ لأنه نوى بذلك أن يعف نفسه ويعف أهله ويأتي بولد صالح يكون ناصرا للدين. فهذه النية حولت عملا يعمله سائر الناس إلى عبادة قد يؤجر عليها أجرا عظيما، وكذلك يقال في سائر العبادة. ولذلك قال العلماء ليس للعارفين مباحات، وهذا مسألة ذكرناها في المقدمة الأصولية. العارفون بالله سبحانه وتعالى الصالحون ليس لديهم مباحات، بل إنهم يحولون المباح إلى عبادة. واضح يا أخوة؟ جيد. إذن ونية في بدئه، متى النية؟ مشهور المذهب أن النية تكون مع غسل الوجه، هذا قول. والقول الآخر الذي يقابله أنها تكون مع بدء الوضوء غسل اليدين، ويظهر أن هذا هو الراجح من حيث الدليل، لأن الذين قالوا أن مشهور المذهب هو أن النية تكون مع غسل الوجه يلزمهم أن يقولوا إن الذي يبدأ بغسل اليدين لا ينوي، وفي ذلك نظر، لأنه ما بدأ بغسل اليدين إلا وهو ينوي بذلك الوضوء. ولذلك القول الأرجح هو أن النية تبدأ مع بدء الوضوء، النية تبدأ مع بدء الوضوء ثم تلازم المتوضأ إلى آخره إلى آخر وضوئه. ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، ولينوي رفع حدث، إذن هنا لدينا أمران. بعض الإخوة يذكرني يقول التلفظ بها بدعة. نعم، النية محلها القلب، وذم علماؤنا الذين يتلفظون بها، والتلفظ بها كما أنه لم يأتي به الشرع وليس من السنة فكذلك لا تأثير له أصلا في النية. فلو أنك نويت فعل مثلا نويت أن تغسل أن تتوضأ من أجل الصلاة أو من أجل شيء ولكن قلت شيئا آخر فهذا لا يضر. وكذلك لو نويت فعل أي شيء وتلفظت بخلافه فذلك لا يضر. يعني مثلا لو قمت وقلت نويت صلاة على الظهر وأنت تصلي العصر ذلك لا يضر، لأنك إذا كنت فعلا في قلبك نويت العصر ولم تنوي الظهر فذاك الذي يمشي، يعني نيتك التي في قلبك هي التي تمشي. أما ما تلفظت به فهو من باب اللغو وسهو اللسان. ولينوي رفع، إذا ماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث، يعني الحدث الأصغر. ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. ينوي رفع حدث، إذا هذه النية يمكنه أن ينوي بها عدة أمور. يمكنه أن ينوي بها رفع الحدث، وقد ينوي بها أو ولينوي رفع حدث أو مفترض، يعني أو ينوي بها أداء الفريضة. ينوي بها أداء الفريضة وذلك لا يكون إلا برفع الحدث. أو استباحة لممنوع العرض، كيف؟ يستبيح مس المصحف ويستبيح الطواف. فأما مس المصحف فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ وفي غيره من حديث عمرو بن حزم أبي بكر بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الكتاب الذي أرسل إلى عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، فالحديث فيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وذلك المقصود به الحدث الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وأيضا الوضوء الطواف، لأن ابن عباس يقول يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أجاز الكلام فيه، فدل هذا الحديث على أن الطواف بالبيت صلاة والصلاة تكون إلا بالوضوء. فإذن هذه من الأمور التي لا يجوز أن تفعل إلا بعد الوضوء. وقد ذهب علماؤنا في مشهور المذهب إلى أن من نوى الوضوء لاستباحة ممنوع العرض لا لأداء مفترض أو لرفع الحدث مطلقا فلا يجزئه ذلك أن يصلي به. يعني من توضأ لكي يمس المصحف ويقرأ القرآن ونوى الوضوء لأجل ذلك فذاك الوضوء لا يجزئه من أجل الصلاة. لما؟ قالوا لأنه لم ينوي رفع الحدث، لم ينوي أداء المفترض، إنما نوى تلاوة القرآن أو نوى الطواف بالبيت. هذا قول وهو مشهور المذهب، ويقابله قول آخر كلا الوضوء هو وضوء، فإذا توضأ المرء قد أدى ما عليه وتلك العبادة يؤدي بها كلما لا يؤدى إلا بالوضوء. ولعل هذا هو الأرجح، لأن الدخول في هذه التفاصيل في النية يؤدي إلى نوع من الوسوسة، ويقسم هذا نفس العبادة إلى يعني أمور مختلفة. والصواب والله تبارك وتعالى أعلم أن من توضأ فيجزئ أن يفعل هذه الأمور كلها. والغالب أن الناس يعني لا تنوي فقط أن تفعل يعني أن تتوضأ فقط لتقرأ القرآن أو لتمس المصحف أو ما إلى ذلك من الأمور. الغالب أن المرء يتوضأ من أجل أن يرفع عنه الحدث الأصغر ثم يؤدي هذه الأمور كلها، والله تبارك وتعالى أعلم. ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين. إذن هنا بدأ في ذكر الأعضاء التي ذكرها ذكرت الآية، فسائر هذه الأمور التي ذكرها هنا هي التي وردت بالنص في الآية. والآية ذكرت فرائض الوضوء، فلذلك ذهب أصحابنا إلى أن ما ذكر في الآية هو الفرائض، ويدل على ذلك الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعلمه الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله ثم فعل كيت وكيت. فكما أمرك الله، أمر الله بغسل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن هذه الآية ذكرت هذه الفرائض الأربعة، وهي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. واضح؟ أما غير أصحابنا فيدخلون أمورا أخرى، والظاهر أن ما ذهب إليه أصحابنا أقوى، لأن الحديث أيضا صريح، فعندما قال له توضأ كما أمرك الله، فالوجه في الآية ليس فيه ذكر لا مضمضة ولا استنشاق ولا استنثار ولا ما إلى ذلك، إنما في غسل الوجه. والوجه يا إخوة يبدأ من منابت الشعر الأصلي الطبيعية إلى مجمع اللحيين أو إلى أسفل الذقن، وهذا الطول، والعرض من شحمة الأذن اليسرى اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى. إذن يدخل في ذلك الصدغ، وهو هذا المكان يسمى الصدغ، ويدخل كل يعني تدخل هذه الأمور كلها الواردة في حد الوجه في الوجه، ويخرج من ذلك الأصلع، فهذا غير مأمور بأن يتتبع صلعته، ويدخل في ذلك أيضا الأغم، وهو من نمت شعره أسفل من المكان المعتاد. والعرب تمدح الأنزع والأجلح والأصلع وتذم الأغم، يقولون. ويوصف علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى بأنه الأنزع البطين، والأنزع هو الذي دخل شعره يعني يعني يعني دخل شعره إلى الأمام إلى الأسفل إلى الوراء، بمعنى خلى رأسه من الشعر من الجانبين وبقي شيء منه في الوسط، ويسمى أيضا الأجلح، وهذا من علامة الذكاء والنباهة وما إذاك عند الناس. وأما الأغم فيجعلون الغمم علامة على البلادة والغباء وما إلى ذلك، والله أعلم، يعني هذا كلامهم. يعني عموما نحن الذي يهمنا في الفقه لا الأنزع ولا لا ذكاء الأنزع ولا غباء الأغم، إنما الذي يهمنا هو منابت الشعر الطبيعية. ولذلك ذهب أبو بكر العربي رحمه الله إلى أنه على المرء إذا توضأ أن يدخل شيئا ما عند غسل الوجه، أن يدخل شيئا ما في الشعر، حتى من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا غسل الوجه من أسفل فيدخل شيئا ما في أسفل الذقن حتى يعم الوجه كله، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأصل في غسل الوجه هو الآية، والأحاديث المتواترة الكثيرة التي ورد فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث قال حيث سأله جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني، يعني قال له أحدهم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، قال وضوء، والوضوء هو الفعل، إذن الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو الفعل. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، وهذه سنأتي عليها إن شاء الله في السنن، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. والحديث رواه الإمام مالك في موطئه، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهذا الحديث فيه دليل على غسل الوجه. وقول الناظم والفرض عما مجمع الأذنين والمرفقين عما والكعبين، والفرض عما مجمع الأذنين والمرفقين عما والكعبين، يعني أن فريضة غسل الوجه عمت الأذنين من اليمنى إلى اليسرى، و عما مجمع الأذنين والمرفقين عما والكعبين، هذه يعني سنأتي عليها في غسل اليدين وغسل الرجلين. طيب، إذن قال وغسل وجه غسله اليدين، ومعنى غسل اليدين غسل الساعدين إلى المرفقين، والمرفق هو هذا، المرفق هو هذا، ويسمى مرفقا لأن الإنسان يتمرفق به فيستعين به عند اتكائه. وقوله هو الفرض عما مجمع الأذنين والمرفقين عما، يعني أن المرفقين يدخلان في الفرض، وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء أن المرفقين يدخلان في الفرض. والدليل على ذلك أحاديث عديدة. أما غسل اليدين فحديث عبد الله بن زيد واضح في غسل اليدين، وأيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، يعني بدأ والعضد هو هذا فدخل فيه، ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، يعني أنه أدخل الكعبين وأسرع في الساق، ومعنى الكعبين هما العظمان الناتئان في الرجل، وليس معنى ذلك العظم في العقب الذي في ظهر الرجل الذي يعني تربط فيه سيور النعال، بل المقصود بالكعبين هما العظمان الناتئان في كل رجل. واضح يا إخوة؟ ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل يتوضأ. والحديث في البخاري هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، والحديث في صحيح البخاري، وهو في صحيح مسلم أيضا. إذن الحديث في الصحيحين، وفيه بشكل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل المرفقين في الوضوء وأدخل الكعبين أيضا في الوضوء. وإذا قال وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين، أما مسح الرأس فظاهر في الآية، وأيضا في الأحاديث التي ذكرت لكم حديث عبد الله بن زيد ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، يعني أنه بدأ بمقدم الرأس ثم رجع، لكن الفرض هو مسح الرأس مرة واحدة. وهنا مسائل، هنا مسائل. المسألة الأولى وهي غسل الوجه، هل يجب فيه تخليل اللحية أم لا؟ أما تخليل اللحية فلا يجب باتفاق العلماء، إلا إذا كانت لحية خفيفة يظهر بها جلد الوجه، لذلك قال في آخر الأبيات خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. أما من كان كث اللحية فهذا لا يؤمر بأن يخللها، إنما يؤمر فقط بأن يهزها قليلا حتى تغسل كلها. وهل يجب عليه إذا كانت لحيته كبيرة أن يمسحها كلها في غسل وجه؟ نعم، ذاك الذي عليه مشهور المذهب، كما أنه إذا كان له شعر طويل فعليه أن يمسح ذلك كله، وذلك المرأة إذا كان شعر طويل عليها تأخذه كله بيدها وتمسحه، وهكذا من كان له وفرة أو جبة عليها أن يأخذ بيده ويمسحها جميعها على مشهور المذهب، ولا يكتفي فقط بمسح مقدم رأسه. وهل عليه أن يغسل وجه يمسح كل رأسه أم يكتفي ببعض الشعر؟ مشهور المذهب أن عليه أن يمسح رأسه كله ولا يكتفي ببعضه. صحيح هناك أقوال أخرى في المذهب لكن هذا هو المشهور. والدليل على ذلك أولا أن الآية وامسحوا برؤوسكم قال الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض. قالوا ولأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض رأسه قط، إنما كان يمسحه كله، أو إذا كان معتما مسح العمامة والناصية ولا يكتفي بعض الرأس. ولو كان صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يمسح بعض الرأس لاكتفى بالناصية، لأخذ هكذا ومسح ناصيته وانتهى الأمر. لماذا يمسح الناصية والعمامة كلها؟ إلا لأنه يجب عليه أن يمسح الرأس كله. وذهب علماؤنا رحمه الله إلى أنه لا يجوز أن يمسح على شيء فوق الرأس، لا العمامة ولا الطاقية يعني القلنسوة ولا الحناء، امرأة وضعت الحناء، ولا الوقاية. والوقاية هي شيء يعني تربطه المرأة على رأسها. هذا كله عند أصحابنا لا يجوز المسح عليه. وذهب آخرون وقواه جماعة من أو بعض أصحابنا، ابن ناجي ذكر ذلك في شرحه على الرسالة، وذكر أنه قول أظن ابن عبد السلام رحمه الله إلى أنه الصواب جواز المسح على الإمامة وغيرها. ولذلك ذهب بعض العلماء المتأخرين أيضا إلى جواز مسح المرأة على الحناء، وأخذوا ذلك من مذهب الحنابلة، وقالوا إننا إذا منعنا النساء من ذلك عسرنا عليهن الدين، وأحوجنا النساء لترك الصلاة أصلا. كثير من النساء يعني يضعن الحناء ثم لا تصلي، ثم تقول لها عليك أن تزيل الحناء ثم تصلي، فيصعب ذلك عليها فتترك الصلاة. فلذلك ذهب الإمام أبو عبد الله القوري رحمه الله من علماء فاس القدامى إلى أنه يجوز المسح على الحناء، الحناء الجامدة، ولا يعني وإلا الحناء في إذا غسلت وبقي لونها فقط فهذا بإجماع العلماء يجوز المسح عليها لأنه ليس لها جرم. ولذلك نص علماء رحمه الله على أنه على المتوضئ أن يتتبع الغضون التي في وجهه ويزيل الرمص والعمش من العينين وما إلى ذلك، وينتبه لهذا الأمر، وأيضا يزيل كل ما له جرم على الجسد. ولذلك هذه صباغة الأظفار هذه حائل يمنع وصول الماء إلى اليد، ولذلك لا يجزئ المرأة أن تتوضأ وفي يدها صباغة الأظفار، عليها أن تزيل ذلك. واضح يا إخوة؟ والحقيقة أنه الصواب من أقوال أهل العلم هو جواز المسح على القلنسوة والعمامة والخمار، لأن هذا ثابت عن الصحابة وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مغيرة بن شعبة الصحيحين أنه مسح على العمامة وعلى الخفين، حديث صريح صحيح في الباب. وقول أصحابنا إنه كان لعلة أو لمرض قول ضعيف لا دليل عليه، بل أدلة قوية على جواز المسح على العمامة. وثبت عن الصحابة المسح على الخمار، ثبت عن أم سلمة رضي الله عنه، وثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وثبت عن غيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا إخوة؟ طيب، إذا مسح الرأس ورد في أحاديث عديدة، ومنها حديث عبد الله بن زيد الذي مر آنفا، ومنها حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها قالت رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة مرة. والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. فإذا ورد أحاديث كثيرة عن الصحابة في هذا الأمر، وفيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في غالب الأحاديث مسح الرأس أكثر من مرة، الذي عليه أغلب الأحاديث أن مسح الرأس مرة واحدة، يكون مرة واحدة. غسل الرجلين، الآية قالت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالآية بهذه القراءة تعني غسل الرجلين، وبقراءة الكسر وهي قراءة ابن كثير تعني مسح الرجلين، ولكن مسحهما متى؟ إذا كان عليهما خف، إذا كان عليهما خف أو جوارب على الراجح، خلاف المذهب في الجوارب لا في الخف. أما القراءة الأخرى وهي قراءة الفتح فتعني غسل الرجلين، وغسل الرجلين ثابت في أحاديث كثيرة فضلا عن هذه الآية، حيث في ذلك متواترة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، والحديث الصحيحين والحديث شديد، ويل للأعقاب من النار، وأصله أن الصحابة جاءوا إلى من سفر وكانوا متعبين منهكين، فجعلوا يمسحون أرجلهم، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم امسحوا، نادى منادي الرسول صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار، فشدد وبين أن الأعقاب وهي آخر الرجل، مؤخرة الرجل، ويل لها من النار إذا لم تغسل، وكثير من الناس يستهينون بهذا الأمر، تجدهم يتوضؤون وضوءا لا يسبغون ولا يكملون إلى المرفقين ولا إلى الكعبين ولا ينتبه للعقب، فنسأل الله السلامة والعافية يعني من كثير مما يفعله كثير من الناس يعني في الوضوء. جيد، اللهم صل على سيدنا محمد. وقد ورد بحديث مستورد بن شداد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، ولذلك قال هنا والمرفقين عما والكعبين خلل أصابع اليدين وشعر واجهد إذا من تحته الجلد ظهر. قال علماؤنا يجب على المرء أن يخلل أصابع اليدين، خلل أصابع اليدين وشعر، لحديث لقيط بن صبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل الأصابع، والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه النسائي وغيره. وهذا الحديث يدل على الأمر بتخليل الأصابع مطلقا. والحديث الآخر حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ورواه ابن ماجه وغيره. وهذا الحديث دل على الأمر بغسل اليدين، بتخليل اليدين والرجلين، فما الذي جعل أصحابنا رحمه الله يفرقون بين اليدين والرجلين؟ قال أصحابنا رحمه الله الذي فرق بينهما هو أن اليدين أصابع اليدين واسعة وأصابع الرجلين ضيقة، فأشبهت اليد عدة أعضاء بخلاف الرجل أشبهت عضوا واحدا، هكذا قالوا. ولذلك يعني قد يقال يا إخوة إن تخليل أصابع الرجلين أولى من القول بتخليل أصابع اليدين. لماذا؟ لأن الرجلين إذا لم يكن عليهما حذاء وجوارب، وكان الإنسان إما حافيا أو يعمل بلعل، ويعني والرجل تتأثر خاصة في البوادي ومناطق غير المتحضرة فإن الرجل يعني تتسخ كثيرا. فإذا لم يعمل المرء على تخليل أصابعه بل حتى لو كان بحذائه، الإنسان إذا كان بحذائه تعرق الرجل، فإذا لم يتعاهد الأصابع ويخللها فإن الرجل تتعفن وتصبح ذات رائحة كريهة. فلذلك لو قال امرؤ بوجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين لأجل هذا الحديث لما كان قوله بعيدا. لكن مشهور المذهب هو ما قد سمعتم، وهو وجوب تخليل أصابع اليدين دون أصابع الرجلين. وهناك أقوال أخرى يعني داخل المذهب، هناك أقوال أخرى أن التخليل كله مستحب، وقول أن التخليل كله واجب. طيب إذا هذا ما ورد، وثبت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه بخنصره هذا الأصابع رجليه، وثبت عن أبي عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يخلل لحيته الكفة، فلكن ذلك حمل على وجه الاستحباب لا على الوجوب. والحديث في تخليل اللحية أصلا جل أسانيدها ضعيفة، لكن بمجموع الطرق تتقوى. ولعلنا نقف ها هنا، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.